بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثاني في توريث ذوي الأرحام. استدل القائلون بعد توريث ذوي بعدم توريث ذوي الأرحام بأدلة منها. قول المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثاني في توريث ذوي الأرحام. عرفنا أن المراد بذوي الأرحام هم القرابة غير أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب، كبنت الأخ والعمة والخالة والجد لأم، وهكذا. هؤلاء هم المرادون بذوي الأرحام، يعني قرابة لا ميراث لهم بالفرض ولا ميراث لهم بالتعصيب، وإنما ما يبقى إذا كان الميت لا وارث له بالفرض ولا وارث له بالتعصيب سوى أحد الزوجين، فماذا يعمل بما خلفه من مال؟ إن وجد من يرث بالفرض أعطي الباقي فرضا وردا، لكن إذا لم يوجد صاحب فرض ولا صاحب تعصيب سوى أحد الزوجين فماذا يعمل بالمال؟ هل يعطى لبيت المال ينفق في مصالح المسلمين، أم يعطى للقرابة غير أصحاب الفروض والتعصيب؟ قولان للعلماء رحمه الله من زمن الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. فعمر رضي الله عنه يرى، وجمع من الصحابة رضي الله عنهم، أن المال يعطى للقرابة غير الوارثين بالفرض والتعصيب إذا لم يوجدوا، ولا يدخل في بيت المال. زيد بن ثابت رضي الله عنه يرى أن المال الباقي بعد أحد الزوجين يرد إلى بيت المال لينفق في مصالح المسلمين. اختلف العلماء في ذلك بعد الصحابة رضي الله عنهم، فمنهم من أخذ بقول عمر رضي الله عنه ومنعه، ومنهم من أخذ بقول زيد رضي الله عنه ومنعه. وتقدم لنا شيء من الأدلة التي استدل بها عمر واستدل بها زيد رضي الله عن الجميع. والآن يقول: استدل القائلون بعدم توريث ذوي الأرحام بأدلة منها. هذه الأدلة استدل بها من أخذ بقول زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال: المال يودع في بيت المال ينفق في مصالح المسلمين كمال الفيء. ثم بعد هذا اختلفت الحال، وأن بيت المال تغير واختلف، فيقول الإمام أحمد وأبو حنيفة رحمة الله عليهم يأخذون بمذهب ما يقوله عمر يعطى لذوي الأرحام. مالك والشافعي يقولون يضاف ويدخل في بيت مال المسلمين. متأخر المالكية ومتأخر الشافعية اشترطوا شرط، وأنه ربما ما أدرك الإمام مالك والشافعي انتظامه من عدم انتظامه، لما أدركوا الحال ووجدوا أن المال في بيت المال اختلفوا. قال: شرط الشافعية والمالكية إضافة المال إلى بيت المال إذا انتظم بيت المال. ويقول بعض متأخريهم إننا أيسنا من انتباع بيت المال إلى أن ينزل عيسى بن مريم، لأن معنى انتباع بيت المال أن لا يدخل فيه درهم ولا دينار إلا بحق، ولا يخرج منه درهم ولا دينار إلا بحق. ومتأخر المالكية والشافعية وقعوا على الحال وقالوا أيسنا من انتظار بيت المال فنعطيه للعمة والخالة وبنت الأخ وولد الأخ لأم وبنت الأخ لأم والجد لأم ونحوهم ولا ندخله في بيت المال. يقول رحمه الله: استدل القائلون بعدم توريث ذوي الأرحام بأدلة منها. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم أن الله قد أعطى إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قالوا الدليل الأول على أن ذوي الأرحام لا يرثون. قالوا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فمعناه أن الحقوق الثابتة بينها الله جل وعلا في كتابه فذوي الأرحام ليس لهم شيء لا وصية لوارث. نقول يرحمكم الله، هذا في مجال الوصية أنه لا يوصى لوارث. بنت مثلا تأخذ النصف يوصي لها بالثلث زيادة على النصف لا يجوز، لا وصية لوارث. أم لها السدس مثلا يوصي لها الميت بالثلث زيادة ما يجوز، وهكذا. هذا الحديث دل على كذا، دل على أن الوارث لا يجوز أن يوصى له بأكثر من حقه، ولا يدل على حرمان ذوي الأرحام من الميراث. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قالوا: فلو كان ذو الرحم بالمعنى المصطلح عليه ذا حق لكان ذا فرض في كتاب الله، فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثا. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسرني ألا ميراث لهما. وكذلك حديث أنه صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله في العمة والخالة فأنزل الله ألا ميراث لهما، وكأنهم يقولون إذا كان لا ميراث للعمة والخالة وهما من ذوي الأرحام فكذلك بقيتهم. وستأتي مناقشة هذا الاستدلال في الترجيح إن شاء الله. الترجيح بالنظر في أدلة الفريقين نجد أن الراجح منهما هو قول المورثين لذوي المورثين لذوي أدلة الفريق الأول عموم قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى لبعض في كتاب الله. قالوا: الأب من قبل الأم، الجد من قبل الأم، والعمة والخالة أولو الأرحام، وهم أولى بمال الميت الذي لا وارث له من ذوي من بيت المال. وأولو الأرحام بعضهم أولى لبعض في كتاب الله. ثانيا عموم قوله صلى الله عليه جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فذوي الأرحام يدخلون في عموم هذه الآية الكريمة. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. هذه من أدلة الفريق الأول. من أدلة الفريق الثاني قول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لي وعليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني ألا ميراث لهما إلى آخره. الترجيح أي المذهبين أرجح عند المؤلف رحمه الله؟ فهو يختار توريث ذوي الأرحام لأنه أصبح قول الجمهور فهو أرجح من غيره، لأنه قال به أبو حنيفة وقال به أحمد رحمة الله عليهما وقال به أتباع مالك وأتباع الشافعي لما اطلعوا على حال بيت المال. نعم. الترجيح بالنظر في أدلة الفريقين نجد أن الراجح منهما هو قول المؤلفين لذوي الأرحام، وهو الذي ذهب ورآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الصحابي الجليل ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، وهو الذي ينزل القرآن بموافقته، كثيرا ما نزل القرآن بموافقته رضي الله عنه. نعم. هو قول المورثين لذوي الأرحام، وذلك أن عموم الآيتين السابقتين يشمل كما أسلفنا من لا فرض له ولا تعصيب من ذوي الأرحام، ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل. لكن الفريق الآخر يقول هذا خاص لأصحاب الفرض والتعصيب، نقول ما الدليل على ذلك؟ الآيتان عامتان، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هاتان الآيتان الكريمتان تدلان على أن ذوي الأرحام يستحقون المال. نعم. وكذلك منطوق الحديث: الخال وارث من لا وارث له. قوله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث، معناه أن هذا دليل على ميراث ذوي الأرحام، لأن الخال من ذوي الأرحام. يدل على توريث الخال وهو لا فرض له ولا تعصيب، فهو ظاهر في محل النزاع، وإذا بقي الأمر دائرا بين أن يكون المال الذي خلفه الميت لبيت المال لمنافع الأجانب عن ذلك الميت، وبين كونه يرجع إلى الأقارب المدلين إلى الميت بالورثة المجمع عليهم تعيين الثاني. المدلين إلى الميت بالورثة المجمع عليهم أصحاب الفرض أو التعصيب، لأن الخالة أجلة الأم والأم صاحبة فرض، والأخت بنت الأخت أجلة بالأخت والأخت صاحبة فرض، بنت الأخ أجلة بالأخ والأخ صاحب تعصيب، وهكذا. وإذا بقي الأمر دائرا بين أن يكون المال الذي خلفه الميت لبيت المال لمنافع الأجانب عن ذلك الميت، وبين كونه يرجع إلى الأقارب المدلين إلى الميت بالورثة المجمع عليهم تعين الثاني، يعني يقول هذا المال ماله وارث فرض ولا تعصيب، فأمامكم أمران الآن: أدخلوا عميلي في المال، مثلا من يستفيد منه؟ عموم المسلمين. ورثوا ذوي الأرحام، الأب من قبل الأم، أب الأم ربما يكون هو الذي ربى على الولد وقام عليه، فهو أحق من عموم المسلمين من أهل هذا الميت. الجد من قبل الأم قد يكون أحنى أحيانا من الأب للصلب، وأحنى من الجد من قبل الأب، وهكذا. وقد يكون هو المنفق على الولد من صغره ويقوم عليه، ثم في رأسه يدخل في بيت المال ويحرم منه هذا الجد. نعم. لأن ذوي الأرحام شاركوا المسلمين في الإسلام وزادوا عليهم بالقرابة، فيكونون أحق بمال قريبهم. وصفات الإجابة على اعتراض المخالفين على هذه الأدلة إن شاء الله.